بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث ابن عمر في الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاء في معنى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. في هذا المعنى من حديث كما في حديث ابن عمر، وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويصلوا صلاتنا، ويستقبلوا قبلتنا. فقال: فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا بحق الإسلام، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر. أيضا جاء هذا المعنى في حديث جابر في صحيح مسلم أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالأحاديث في هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب القتال على هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد إذا أطلقت فالمراد مع ما يلزم معها، وهي شهادة أن محمد رسول الله، وتأتي كثيرا في الأحاديث مقرونة بها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا هذا المعنى في قصة معاذ رضي الله عنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن، فأمره أن يدعو أهل الكتاب، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمهم فادعهم، في لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم ادعوهم، يعني فإنهم أجابوا لذلك. قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات الحديث. وفي هذا المعنى أيضا حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب، أنه عليه الصلاة والسلام في القصة الطويلة حينما جاءته الغنائم فقال: ذلك الرجل من الخوارج، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال: أعدل. وفي لو قال: اتق الله، والعياذ بالله، يخاطب النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: ويلك إن لم أعدل. لفظ: خبت وخسرت، اختلفوا هل هو خبت أو خبت في الضبط لها. فقال خالد رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يصلي؟ فقال: كم من مصل فلا ولا صلاة له، أو يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا شق بطونهم. وهذا الخبر كما تقدم موافق للأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي يعلم أن أخباره وأحاديثه، إذا رأيت خبرا من الأخبار في أي حكم من الأحكام عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا تتبعت الأخبار الأخرى وجدتها مطابقة لهذا الخبر، مبينة له، موضحة له، مفسرة له، إلا أن يكون أحد الخبرين منسوخا والآخر ناسخا، أو يكون أحدهما عاما والآخر خاص أو مطلق والآخر مقيد، فهي أيضا مؤتلفة ومجتمعة، فيبين بعضها بعضا ويأخذ بعضها بزمام بعض في ائتلافها. وإنما يؤتى النقص من جهة النظر في المسائل بعدم استيفاء النظر في الدليل. ولذا يقول جمع من أهل العلم إن من ينظر في الأدلة قد يقع نقصه في حكمه إما من جهة عدم استيفاء الأقوال أو عدم استيفاء الأدلة، لأنه إذا لم يستوفي الأقوال فإنه قد يكون قول من الأقوال الذي لم يطلع عليه هو الأظهر لأنه ساق دليلا لم تطلع عليه. وكذلك إذا لم يستوفي النظر في الأدلة فقد يقصر نظره في الحكم، أو قد يكون ترجيحه ضعيفا لأنه يفوته دليل يبين المسألة التي رجحها بدليل هو أوضح من الدليل الذي استدل به. قوله أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له هو الله عز وجل إذ لا يأمره إلا ربه سبحانه وتعالى. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في هاتين الكلمتين، وأنها باب الإسلام ولا يدخل إلى الإسلام إلا من هذا الباب. فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم. وينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الإسلام لها أحوال، تارة تكون في حال الجهاد، تارة تكون في حال الجهاد. فإذا كان في حال الجهاد وحال الطعن والضرب وملاقات القرن قرنة، فإنه هو أعلى درجات الغضب لله عز وجل وهو الجهاد. ومع ذلك إذا قال لا إله إلا الله هذه الكلمة تزيل ما بينك وبينه من العداوة حالا، ويجب عليك أن تكف عنه السيف، لأن هذه الكلمة عصام وعاصمة لدمه وماله، سمي عصاما من عصام القربة وهو الخيط الذي تربط به، فالخيط يسمى عصام للقربة لأنه يمنع ما في القربة من الخروج من ماء ونحوه. فكذلك هذه الكلمة مأخوذة من هذا من العصام الذي يمنع الخروج، كذلك هذه الكلمة تمنع استحلال دمه واستحلال دمه وماله، فيجب عليك أن تكف حالا. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث جيشا إلى الحروقات من جهينة، الحديث بطوله، قال وكان في المشركين رجل قد قتل نفرا كثيرا وقد لقي المسلمون منه عناء كبيرا، فلقيه أسامة رضي الله عنه فلما رفع ومعه رجل من الأنصار، فلما رفع عليه السيف كف عنه الأنصاري ثم قتله أسامة رضي الله عنه. فنمى الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا ثلاثا يقولها عليه الصلاة والسلام، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف وليست في قلبه. قال هلا شققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة. قال فتمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. وقتله متأول رضي الله عنه، ولذا عصم دمه رضي الله عنه، وله تأويل وله شبهة، كما وقع لخالد في بني جذيمة لما قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما قالوا صبأنا فأمر جيشه أو من معه أسرى منهم أن يقتلوهم، كما في الصحيحين أو في البخاري. وفي حديث المقداد بن الأسود في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلته فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة أقتله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن يقول كلمته التي قال. إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، يعني المقداد قبل أن يقتله معصوم الدم، أليس كذلك؟ فهو بمنزلتك إن قتلته، وأنت بمنزلته قبل أن يقول إذا قتلته. بمنزلته معنى أنك مهدر الدم، وهذا يبين عظمة هذه الكلمة وموقعها من الإسلام، ولذا علق العصمة عليها. قال: وأن محمد رسول الله. وفي حديث المقداد فقال: أسلمت. لما قال قال أسلمت، وبهذا استدل جمع من العلم أن الكافر إذا قال أسلمت فالصحيح أنه يعصم دمه ويكون بذلك مسلما، ولا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك ذهب جمع من العلم أنه إذا صلى فإنه يكون بذلك مسلما، فلذا أمره بالكف عنه. ثم قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد هاتين الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كما تقدم هو القسم الثاني في حال الدعوة في الكفار. الأول حينما تكون دعوتهم حال الجهاد، يجاهدون فيقول لا إله إلا الله كما تقدم الحكم. الحال الثاني حينما يدعون إلى الإسلام، في حال الدعوة إلى الإسلام نكتفي بهذه الثلاث: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه حينما يريد أن يدعو يبين الإسلام أو أن يأمر أصحابه أن يبينوا الإسلام وأن يدعو إليه، يكتفي بهذه الخصال الثلاثة: الشهادتان مع الصلاة والزكاة، ولم يذكر فيها الصيام والحج، لأن من أتى بهذه الثلاث فقد سهل عليه يأتي بالصوم والحج، خلافا لمن قال من الرواة لعله سقط على الرواة ذكر الصوم والحج، وأن من يدعى إلى هذه الخمسة الأركان. نقول: لا، هذا تغليط للرواة ولا يجوز مثل هذا، ويطرق له البدع بعدم الوثوق بالأخبار، هكذا جاءت. ثم جاءت الأخبار الأخرى بذكر الأركان الخمسة في أحوال أخرى، لكن في حال الدعوة ندعو إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة، ولم يبقى إلا الصوم والحج. والصلاة عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، والزكاة عبادة مالية، عبادة مالية. فإذا استجاب إلى الكلمة العظيمة هذه الشهادة ثم استجاب إلى هاتين الخصلتين فإنه لا يقف ولا يتردد حينما يدعى إلى الحج الذي لا يجب إلا مرة واحدة في العمر في حال مستطيع عند الاستطاعة، وكذلك الصوم الذي لا يكون إلا شهرا واحدا في السنة يستجيب مباشرة، لأن الصوم عبادة بدنية والحج عبادة بدنية مالية، وقد استجاب لأعظم عبادتين بدنيتين، عبادتين عبادة بدنية ومالية مع ما في ضعف النفوس عنها، فاستجابته لها يدل على صدق يقينه. وهكذا حينما يسلم الكافر ويستجيب لهاتين. الحال الثالث حينما يكون في حال بيان الإسلام، يبين الإسلام عموما لأهل الإسلام ولغيرهم، فإنه يذكر أركان الخمسة كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمسة. فتارة يذكر الإسلام بأركان الخمسة في حال البيان لأهل الإسلام ولغيرهم، وبيان أن هذا هي أركان، أن هذه هي أركان التي يبنى عليها، وتارة يذكر في مقام الدعوة، وفي والحال الثالث في حال الجهاد كما تقدم. فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، بمعنى أنه إذا استجاب إلى هذه الخصال يعصم دمه وماله، لكن بعد ذلك يؤخذ بحق الإسلام ويؤمر بما أوجب الإسلام بعد ذلك. يعني من الأمور الواجب حقوق الإسلام الواجبة التي لم تذكر وينتظر به، وكذلك حدوده المحرمة. فلو ارتكب حدا من قتل أو زنا أو سرقة فإنه يؤاخذ به، لأنه حق من حقوق الإسلام. فقوله إلا بحق الإسلام استدراك على ما تقدم من أن هنالك حقوق، أن هناك حقوقا أخر واجبة ويجب عامل فعلها، وهناك أمور وحدود يجب البقاء عندها والوقوف عندها. وحسابهم على الله، هذا مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند أبي داود بسند صحيح: أليس يصلي؟ لما أتي برجل قد خضب رجليه بالحنة وكانت شبهه بالنساء وذكر أمورا فقال: أنا نقتله؟ قال: أليس يصلي؟ ومعنى أنه عامله بظاهره. وفي هذا دليل على، وفي هذا شاهد للأدلة المتقدمة في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أن تارك الصلاة مفهومه أن تارك الصلاة يقتل، لكن هو مطلق هل قتله حد أو ردة؟ تقدم أن قتله أنه يكون كافرا، وإذا لم يتم فإنه يقتل ويقتل مرتدا، يقتل مرتدا. لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن القتل في الغالب في ذلك الوقت إلا عمن يكون قتله ردة وخالف أمرا من أمور الإسلام التي تهدمه. إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، يعني في بواطنهم وضمائرهم وفيما في قلوبهم، كما في حديث أسامة المتقدم: هل لا شققت عن قلبه؟ فالأمر في قلبه إلى الله عز وجل، لكن هذا ما لم يظهر منه خلاف ذلك، كالزنديق الذي تتكرر ردته أو ما يظهر منه من ردة أخرى صريحة فإنه يؤخذ بذلك. وهنا مسألة: هل يصح الإسلام على الشرط الفاسد؟ فيه خلاف، والأظهر أنه يصح لو أنه قال: أسلم بشرط أن أبقى على شرب الخمر مثلا، أو أسلم بشرط أن أبقى على أكل الخنزير مثلا، فالصحيح أنه يجاب إلى ذلك ويقر ويستجاب ذلك، لكن يلزم بما يوجب الإسلام، يلزم بذلك، لكن يصح إسلامه وإن اشترط ذلك، وإن اشترط ذلك. وقد بوب عليه صاحب المنتقى رحمه الله في كتاب الجهاد، قال: باب صحة الإسلام على الشرط الفاسد، وذكره صاحب المغني رحمه الله، وذكروا عليه حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد أن رجلا أن النبي أن رجلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا رجل إسلام، قال: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها. في حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل، وهذا في موضع نظر، أنه أسلم على صلاتين فقبل منه، وفي ثبوت نظر هذا الخبر، وإن ثبت فله تأويل يوجه به. وفي حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص وهو لم يسمع منه أن وفد ثقيف، وجاء من رواية وهب منبه أيضا أن وفد ثقيف أسلموا واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، قال عليه الصلاة والسلام: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. ألا يحشروا يعني للجهاد، ولا يعشروا أخذ العشور، ولا يجبوا أي للصلاة، فلهذا لم يجبهم إلى الصلاة. وهذا يبين عدم صحة شرط عدم الصلاة، وهو أصح مما تقدم، وذاك إن ثبت قد يتأول على تأويل تتوجه بالأخبار. أما قوله ألا يعشروا فهذا يحمل على أنها لم تجب عليهم الزكاة، يعني اشترطوا ألا يعشروا لأنه ليس عندهم زكاة، أو أن أموالهم لم يحل عليها الحول، أو العشور التي كانت تؤخذ على، يظنون أنه في الإسلام يؤخذون بعشور ليست واجبة على الإسلام عقابا أو نحو ذلك. فالمقصود أنه يصح أن الإسلام على الشرط الفاسد كما تقدم، ثم يؤخذ بحقوق الإسلام. ومن ذلك مثلا أنه ربما يعيش كثير من الناس في الكفر مدة طويلة، فإذا أسلم لا يلزم أن يأتي بواجبات الإسلام جميعها في لحظة واحدة، هذا لا يمكن. لو أن إنسان عاش في النصرانية أو في اليهودية أو في الوثنية أو في غيرها ثم أسلم، إنه لا يؤمر بجميع واجبات الإسلام، بل يرفق به، وذلك يستند إلى قاعدة الاستطاعة والمشقة تجلب التيسير، لأن هنالك أمور وإن كانت واجبة على غيره قد لا يستطيعها، لأنه حينما ربى على الكفر وعلى المعاصي فإنه يؤمر بما يستطيع. ولهذا ثبت في الصحيح أن الرجل كان إذا أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: دونكم أخاكم فعلموه. وفي حديث أنس رضي الله عنه كان الرجل يسلم لا يسلم إلا للدنيا، يسلم للدنيا كما جاء ذلك الرجل: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. أسلموا لما أعطى غنم بين جبلين، ولم يكن ينقب عن قلوبه يقول أسلمت لي كذا وكذا، لا يؤاخذهم بظواهرهم ولا ينقب عن قلوبهم عليه الصلاة والسلام، بل يكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا يلبث هذا أن يكون الإسلام أحب إليه من كل شيء، فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من كل شيء. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث جاء له سبب في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم ذكر الحديث. وجاء في حديث ابن عباس برواية سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وأيضا تابعه عبد الجليل بن حميد من روايته عن الزهري كما ذكر أبو داود، أن السائل هو الأقرع بن حابس، أنه أقرع بن حابس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هلك، إنما أهلك الذي قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أخذ العلماء منه قاعدة عظيمة، وهي قولهم: المشقة تجلب التيسير. وأيضا تفرع عنها قاعدة أخرى: الميسور لا يسقط بالمعسور. القاعدة الكبرى المشقة، وهي من قواعد الخمس: المشقة تجلب التيسير. ومما يتفرع عنها أيضا: إذا ضاق الأمر اتسع. وقواعد: الضرورات تبيح المحظورات. فقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو الأصل، أن ما نهي عنه يجب اجتنابه، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله من يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيرة فيما أمر الله به سبحانه وتعالى وفيما نهى عنه، فأوامره ونواهيه يجب التزامها، لكن النهي يكف عنه مطلقا. ما قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال: فاجتنبوه ما استطعتم، لأن النهي كف. ثم اختلفوا هل هو فعل أو ليس بفعل، لكن هو كف، والكف أمره يسير، مجرد ترك، والترك كل يستطيعه. ولهذا يكف عن المعاصي من الزنا والربا والخمر، ولا يجوز له أن يقرب شيئا منها في حال الاختيار، المراد في حال الاختيار، بخلاف ما لو أجبر مثلا على شرب الخمر، لكن هو في حاله، في هذه الحال يجب عليك: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم المنهي عنه كما تقدم أيضا يكفي في الامتثال مجرد الاجتناب، ولا يشترط النية، لأن التروك لا تشترط لها النية. وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. لماذا قال فأتوا منه ما استطعتم؟ لأن المأمور به مأمور بإيجاده، فهو فعل مأمور بإيجاده، ولذا قال فأتوا منه ما استطعتم. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره بأن يتدرج، وهذا شاهد لما تقدم أن الميسور لا يسقط من المعسور، فإذا لم يستطع قائما وتيسر له أن يصلي قاعدا يجب أن يصلي قاعدا، وهكذا في سائر أوامر الشريعة فيما أمر الله به. ثم ما يستطاع وأحكامه هو المشقة في ذلك لها أنواع كثيرة، هنالك أشياء لا تستطاع لكن لها بدل، مثل التيمم بدل الوضوء، وهنالك أشياء لأجل الرخصة مثل المسح الخفين بدل غسل القدمين، وأشياء كثيرة جاءت في الشريعة من تيسيرها وتسهيلها ولله الحمد في صوم رمضان والتيسير فيه في حال المريض وفي حال المسافر إلى غير ذلك. وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم. ثم من أتى بما استطاع، وكونه تركه لأنه لا يستطيعه، فإنه مأجور أجرا كاملا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كما في صحيح كما روى أحمد والنسائي والبخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثبت معنا من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا حبسته وأنا أطلقته، أكتب يأمر يقول الله لملائكته: أكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل حتى أطلقه أو أكفته إلي، يعني حتى يشفى مرضه أو يقبضه ويكون عمله في صحيفته تاما في حال مرضه كأنه يعمله في حال المرض. لماذا؟ لأن نية المؤمن خير من عمله، ولأن الإنسان لو نوى خيرا لم يشرع فيه وهو صادق النية لكن تمناه لأنه رأى غيره يعمله وهو صادق النية فإن الله يكتب له. فمن باب أولى من شرع في عمل الخير وبدأه لكن منعه منه مانع من مرض أو سفر فإنه يكتب له كله. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما، لما كان في غزوة تبوك وخرج بأصحابه في حر شديد وقد طابت الثمار والظلال، خرجوا إلى عدو عظيم كثير العدد والعدد وكانوا حفاة رضي الله عنهم، كان أناس من الصحابة في المدينة بين أزواجهم وأولادهم في طيب الثمار والظلال، والصحابة رضي الله عنهم يقطعون الوهاد والجبال والأودية. قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. وفي حديث جابر عند مسلم معناه قال: حبسهم المرض، يعني هم معكم أينما حللتم وأينما سرتم. يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. كأنهم معكم راحوا لأن لهم نية صادقة في هذا العمل. وهذه من عظمة هذه الشريعة، تلحق غير العامل بنيته في العاملين. وفي هذا المعنى أخبار متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما في حديث أبي ذر وعائشة عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ونوى أن يقوم فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. الله أكبر، النوم صدقة ويكتب له ما نوى في حينما نوى أن يقوم من آخر الليل. وبما يتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة كثرة المسائل، لما قال: واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا تحذير أن نتشبه باليهود باختلافهم على أنبيائهم وتعنتهم، وخاصة اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة في كفرهم مرارا وتكرارا بموسى عليه الصلاة والسلام وفي تعنتهم وضلالهم، وهذا مشهور عنهم، بل كانوا يقولون كلاما قبيحا والعياذ بالله، وموسى بين أظهرهم وخالهون ويناجون، فحذر عليه الصلاة والسلام أن نشابههم وأن نكون على طريقتهم بكثرة خلافهم أو وكذلك منازعتهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يبين أن كثرة السؤال التي يقصد بها المنازعة لا تجوز. ولهذا في حديث معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود نهى عن الغلوطات في لفظ الغلوطات، وهي عضل المسائل التي يغالط بها، يسأل عن مسائل يغالط بها، هذه لا تجوز. أما إذا كان القصد من السؤال هو طلب العلم فهذا لا بأس به. ثم اختلف العلماء لو سأل عن شيء لم يقع هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إن كان القصد هو التمرن على الفقه وقياس المسائل، قياس المسائل بعضها بعض لا بأس به، وإن كان القصد المغالطة أو توليد فروع لا أصل لها فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه إن أعظم الناس جرما أو أعظم أهل الإسلام في الإسلام جرما من سأل عن أمر أو عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ثبت في الصحيح من حديث موسى حديث ابن عباس ومن حديث أنس هذا المعنى. يقول الرجل تظل ناقته يقول أين ناقتي يا رسول الله، ويقول رجل من أبي، وهكذا فنزلت هذه الآية. وكان قوم من المنافقين يقولون ذلك مغالطة وتعنتا فنزلت هذه الآية. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله بن عمرو، هذه أشهر أسماءه رضي الله عنه، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، سمي بأبي هريرة لأنه كما جاء في مناقبه أنه كما عند الترمذي قال له بعض الرواة عنه بعض التابعين عبد الله بن رافع أو غيره لما كنيت بأبي هريرة؟ قال ألا تهابني؟ قال والله إني لا أهابك. قال كنت أرعى غنما لقومي أو كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة أخذها معي، فإذا رجعت وضعتها على شجرة، فإذا أصبحت أخذتها معي، فكنيت بأبي هريرة. وقيل إن الذي كناه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فيه نظر. وأسلم في العام السابع رضي الله عنه وأدرك بالإسلام 4 سنين، لكن مع ذلك حفظ علما عظيما رضي الله. وجاء في حديث صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا له ذاك الدعاء العظيم قال أيكم يضع رداءه، فوضع النبي كهيئة الذي يغرف الرداء، ثم قال إنه لا ينسى شيء بعدها أبدا، فكان بعد تلك المقالة لم ينسى شيئا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث رواه الترمذي وغيره من كراماته رضي الله عنه وسنده مقارب لا بأس به، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ له في تمرات، كان معه مزود ووضع فيه تمرات وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ فيهن، تمرات يسير نحو 13 تمرة أو قريب من هذا، وربطه على حقه هذا المزود من جلد، فكان أبو هريرة يأكل من هذا المزود فيه التمرات اليسيرة، قال ويطعم منه، وأخرج منه كذا كذا وسقا في سبيل الله، الوسق 60 صاعا وسق، يطعم ويتصدق ويخرج في الجهاد في سبيل الله، حتى كان عهد عثمان رضي الله عنه وكانت الفتنة فانقطع. وفي لفظ قال إذا أردت أن تأخذ فلا تنثره نثرا، يعني لا تأخذ على هيئة الإنسان الحريص لينظر بعين الحرص والجشع، لا، بعين البركة، فإن الإنسان يعامل بمقتضى ظنه في البركة في طعامه والبركة في شرابه والبركة في وقته. هذا مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان عند في البخاري كان عندي شطر شعير، يعني نصف صاع، كان عندها نصف صاع رضي الله عنها في رف عندها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تتصدق من هذا الشطر اللي هو نصف الصاع وتطعم، وهي مشهورة رضي الله عنها كثرة الصدقة زمانا طويلا. قالت فطال علي، تقول عائشة رضي الله عنها، وهي تأكل منه وتطعم وتتصدق، فكلته، في لفظ أن الذي كالته هي الجارية، فكلته ففني، فكلته ففني. فحسن الظن بالله عز وجل له أثر بالبركة في هذا، وهذا كثير في الأخبار وفي الآثار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، أسمائه سبحانه وتعالى أنه طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهنا الطيب يشمل الطيب في الاعتقادات وهو أعظمها، فلا يقبل إلا الطيب من الاعتقاد، واعتقاد أهل الإسلام هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، ما جاء عن الله على مراد الله، وكذا عن ما جاء عن رسول الله عليه السلام على مقتضى ما مراده عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الاعتقادات التي ليست على هذا الطريق اعتقادات فاسدة خبيثة لا يقبلها الله ولا يرفعها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك الطيب من الأقوال والطيب من الأفعال والطيب من الأعيان، فالصحيح أنه أن يقول طيبا يشمل جميع الطيبات وأعظمها طيب الاعتقاد، ويتفرع عنه طيب الأقوال والأفعال، وأعظم طيب الأقوال هو الذكر، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الطيب من المطاعم والطيب من المشارب والطيب من الملابس والطيب من الأعيان، كل هذا مما يقبله سبحانه وتعالى، مفهومه أن الخبيث مردود ومرذول. ومن ذلك أيضا أن الخبيث من الأموال لا يقبل، فالتصدق لا يكون إلا من الطيب، والنفقة أيضا تكون كذلك من الطيب، والجسد إذا نبت من سحت فالنار أولى به كما في حديث عند الترمذي وغيره، والأحاديث في هذا المعنى أيضا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده مال خبيث يجب أن يتخلص منه، ولا يجوز له أن يتصدق به، ولا يجوز له أن يأكله، سواء كان هذا الخبيث من شيء اكتسبه هو عن طريق بيع وشراء محرم برضاه، أو عن طريق الغصب من سرقة ونهب ونحوها، فإن كان يعلم صاحب وجب عليه يرده، أو غصوب يردها، وإن لم يعلم أصحابها يجب عليه ينوي أن يردها إليهم إذا علمهم أو إلى ورثتهم، فإن أيس فإنه يجب أن يتخلص منها ويخرجها بنية الصدقة عنهم، بنية الصدقة عنهم، فلا يجوز له ولو فرض أنه علمهم فإنه يردها إليهم. وفي هذا كلام لأهل العلم وفي أحكامه وفي تفصيله. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به نفسه، بدلالة على أن أوامر الله عامة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، أنها عامة، فما أمر الله به المؤمنين أمر به المرسلين جميعا، وأن الجميع في أوامر الله سواء، وأن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أمر الناس فالأصل أنه داخل في هذه الأوامر، هذا هو الأصل، وهكذا ما يأتي به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالواجب هو تناول الطيبات، وفيها دلالة على تناول المباحات والطيبات، وأن الأصل في الأعيان والموجودات الحل والإباحة، لأن الله أمر بتناولها، وهذا هو الأصل في الأعيان الحل والإباحة، وأخذ العلماء هذه قاعدة في حل في حل ما يوجد على الأرض من الأعيان إلا ما استثني. ولهذا كل ما يوجد على الأرض فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، فلا نقول هذا محرم إلا بدليل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بحرام، فأنه يستجاب لذلك. هذا مناسب، لأنه لما ذكر الطيب عموما ذكر شيئا خاصا يشمل البدن كله ويدخل في البدن كله، وهو المطعم والمشرب وعظم شأنهما. ثم ذكر الرجل، قوله الرجل لا مفهوم له، فالمرأة كذلك، وهذه قاعدة، إذا جاء ذكر الرجل فالمرأة كذلك، وإذا ذاك ذكر المرأة فالرجل كذلك، مثل قول لا تحقرن جارة لجارته ولو فرسي نشات، كذلك لا يحقرن جار لجاره ولو فرسي نشات. وهكذا في أوامر كثيرة تأتي للرجال، لكن يخص أحد الجنسين لأن ما ذكر هو أمس به، ولأن المرأة في الغالب هي في البيت، والتزاور بين النساء يكون أكثر غالبا أو لغير ذلك، فذكر أمرا يتعلق بأمر النساء. ثم أيضا ما يكون من أمر النساء وأن المودة بينهن يحدث المودة في البيت كله، للرجل الرجل وأولاده مع جاره الآخر، فذكرها. كذلك ذكر الرجل لأن الغالب في ضرب الفيافي والقفار هم الرجال، خاصة في مثل ذلك الوقت، والسفر يكون للرجال أكثر إلى يومنا هذا، هو الغالب أن السفر يكون للرجل، فلهذا ذكره، وإلا فالمرأة في حكمها. ثم ذكر الرجل يطير السفر، يطير السفر، السفر موطن الغربة، موطن الوحشة، وهذا ليس معه أحد، ومع ذلك يمد يديه مخلص، لا ليس موطن رياء ولا سمعة ثم وحشة، وليس هنالك أنيس، يعني أسباب الاستكانة والذل والانكسار مجتمعة لهذا الرجل، مجتمعة، وقلبه معلق، حيث قال يا رب. ثم ذكر صفات عظيمة، أشعث أغبر، كما في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ذكر أشعث أغبر يعني لا يؤبه له. في الحديث الآخر أبغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون في ضعفائكم، حديث سعد عند البخاري، يعني الضعيف المسكين الذي في الغالب يكون منكسر قلبه، فكيف إذا انضم إلى ذلك سفره وهو متشعث الحال. أيضا يمد يديه إلى السماء، يمدها ورفعها وينادي، جمع حاله من الانكسار وهيئته في الظاهر، كذلك ما عليه من تشعثه ومد يديه إلى السماء، ثم يقول يا رب يا رب، هكذا كانوا يقول الأنبياء يا رب، ينادون يا رب يا رب. لكن وإن اجتمعت هذه الأسباب الكثيرة العظيمة لم تنجع ولم تمضي، لماذا؟ هناك مانع، ما هو هذا المانع؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام، هذا يظهر والله أعلم أنه مصر لما في قلبه من شدة تعلقه بهذه المطاعم المحرمة، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام التمثيل لذلك، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يعني أنه مستمر ونبت عليه، فأنى يستجاب له. النبي ما قال لا يستجاب له، قال فأنى، يعني بعيد أن يستجاب له، لكن قد يستجاب له، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن قد لا يستجاب، وقد يستجاب له. وإن كان جمهور علماء يقولون إن المطعم الحرام والمشرب مانع، لكن ربما مع شدة الاستكانة يحصل قد يستجاب، كما أنه كما في قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كذلك عند أحمد وغيره دعوة المظلوم مستجابة، دعوة الظالم مستجابة، لهم دعوة الكافر مستجابة، أو دعوة الفاجر مستجابة، وهجوره على نفسه. وقد يقال هذا في حال الاضطرار الذي يكون معه وفي ضمنه التوبة مما هو مرتكب له. وقوله يمد يديه يدل على مشروعية رفع اليدين في السفر، والإنسان إذا كان مسافر يجتمع في حاله، كما في حديث أبي هريرة مروي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الصائم، وفي لفظ دعوة الإمام. وحدي اختلف طرق له، اختلفت رواياته، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر ويقوى به، والشاهد أنه ذكر المسافر. وكذلك هنا المسافر إذا كان حاله على هذه الصفة، ثم أيضا في هذا الحديث يمد يديه، يقول أن هذا من مواضع رفع اليدين في الدعاء. وهنالك موضع آخر وهو في الاستسقاء في يوم الجمعة، والاستسقاء في صلاة رفع اليدين في صلاة الاستسقاء المستقلة يعني. كذلك أيضا الرفع المطلق في أي وقت، ثبت الصحيحين في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين. الرفع المطلق هذا لا بأس، يرفع إنسان يديه في أي وقت بلا تقييد لا بأس، مشروع. وفي الأوقات الخاصة ثبت يوم الجمعة إذا استسقى يوم الجمعة، أما إذا كان في خطبة فلا. ولهذا قال عمر بن رويبة لبشر بن مروان لما رأى يرفع يديه: قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي عليه السلام يزيد يوم الجمعة إذا خطب إلا أن يفعل هكذا، وأشار بأصبعه، معنى أنه يشرع الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة كما كان يصنع النبي عليه السلام، إشارة هكذا، هذا مشروع. أما رفع اليدين لا يشرع إلا إذا كان يستسقي أو يستسقي في الصلاة المستقلة. وكذلك في القنوت عموما، سواء كان قنوت نوازل أو قنوت الوتر وما سواه فلا. اختلف العلماء في رفع اليدين بعد السنن وبعد الرواتب، لم يأتي دليل صريح. جاء حديثان ذكرهما الحافظ في آخر البلوغ، قال وجموعهما يقتضي أنه حسن، لكن الحديث ضعيف وفي ثبوته نظر. نعم. وفي هذا توسل بحال العبد وعجزه وافتقاره، وهذا من أعظم أنواع التوسل، حينما يتوسل الإنسان بظلمه لنفسه وافتقاره. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي بكر أيضا، أو من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال يا أبي بكر أوصاه أن يقول بدعاء يدعو به في صلاته، قال: قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وآخر عند مسلم: كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يتوسل العبد بظلمه لنفسه وافتقاره ولجه إليه سبحانه وتعالى وانكساره وذله بأن يذكر حال، لأن العبد له أحوال، تارة يذكر في دعائه يذكر ربه ويثني عليه، هذا أعظم التوسلات، الثناء على الله، أن تذكر، أن تثني عليه وتذكره. ولهذا عند روى الأربعة من حديث بريدة لما سمع ذلك الرجل قال: اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل بأعطى وإذا دعي به أجاب. في معناه عن أنس عند أبي داود، في حديث فضالة عند الترمذي، وفي حديث ابن مسعود أيضا هذا المعنى، لما سمع يدعو وأثنى على الله قال: سل تعطى سل تعطى. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما قيل: إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل كما يقول ثم أدع ثم سل تعطى، لأن إذا قلت كما قالوا هذا من أعظم الثناء عليه سبحانه وتعالى. فأعظم التوسلات والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم يتروه بعد ذلك أن تذكر حالك، تذكر حالك من فقرك ولجئك وظلم نفسك، ثم بعد ذلك أن تسأل مباشر: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون بعدما تثني عليه سبحانه وتعالى، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله حاجتك، ثم تختم بعد ذلك بقولك آمين، كما ختمت الفاتحة بآمين وليست منها، كما في حديث أبي زهيل الأنماري في قوله عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم، قيل: بما يختم يا رسول الله؟ قال: يختم بآمين. فإذا جاءه رجل فقال: اختم بآمين وأبشر، فختم بآمين، ومعنى آمين اللهم استجب. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث لا بأس به هذا الحديث. وجاء عند الترمذي زيادة: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وجاء له شاهد عن عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه به يتقوى هذا الخبر، كذلك جاء له عند ابن خزيمة أيضا. الحديث جيد بهذه الشواهد. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء فيه في مناقبه وفضائله شيء في السنة، وثبت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وكان جوادا مدحا رضي الله عنه، وكذلك أخوه الحسين بن علي. ويذكر أن رجلا من بني أمية ورجلا من بني هاشم اختلفا، فقال رجل بني أمية: قومي أكرم من قومك. قال رجل بني هاشم: قومي أكرم من قومك. قال: ليذهب كل منا إلى قومه. فذهب الرجل الأموي فسأل ثلاثة أو سأل عشرة من قومه، فكل أعطاه 10,000 درهم، فجمع منهم 100,000 درهم. فذهب القرشي الهاشمي إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر، عبد الله جعفر مشهور بالجود رضي الله عنه، فجاءتا إلى عبد الله بن جعفر فأعطاه 100,000 درهم، ثم ذهب إلى الحسين فأعطاه 130، ثم ذهب إلى الحسن فأعطاه 130 درهم، ثم ذهب إلى الحسين قال: هل أتيت أحدا قبلي؟ قال: نعم، أتيت الحسن فأعطاني 130. قال: لو جئتني قبل أن تأتي سيدي يعني أخاه الحسن لا أعطيتك أكثر، لكن لم أكن لأزيد عليه فأعطاه 130. فجمع الهاشمي من ثلاثة من قومه 360,000 درهم، وجمع الأموي من 10 من قومه 100,000 درهم. فرجع الأموي إلى قومه فأخبرهم فرد عليهم فقبلوا، ورجع الهاشمي إلى قومه فرد عليهم فلم يقبلوا، وقالوا: ما كنا لنرجع في شيء قد أخرجناه. فالمقصود أن مآثره عظيمة رضي الله عنه وكثيرة، وهو مشهور عنه ذلك. الحسن بن علي بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من العراق يسأله عن دم البعوض، هل هو نجس أم طاهر؟ قال له، وكان من أهل العراق، يعني ذكر يعني، قال: تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، هما ريحانتي من الدنيا، يعني أنهما لي من الدنيا كالشيء الذي يشم، لأنه كالمشموم من الريحان الذي يؤنس به ويشم، يقول: هما لي من الدنيا كالريحان، يعني أنه يشمهما عليه الصلاة والسلام. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن الحسن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو صحابي صغير رجال عام 3 للهجرة، وأخوه الحسين العام 4 للهجرة رضي الله عنهم، لكن قد حفظت، ويبين أن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل ظاهر قول حفظته: دع ما يريبك، دع هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، دع ما يريبك، يريبك ما يقع في قلبك منه تردد وتلجلج ويحيك في نفسك، كما حديث النووي بن سمعان أنه قال: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وكرهت الطلع عليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قوله دع هذا ظاهره الوجوب، لكن حديث النعمان بشير يدل على أن الريبة التي مقام شوبها يشرع اجتنابها ولا يجب، لأنه قسم الأمور إلى ثلاثة: الحلال البين، والحرام البين، والأمر المشتبه، فلم يجعل الشبهة من الحرام البين ولم يجعلها من الحلال البين، فهي برزخ بينهما، لكن يشرع اجتنابها، ومن أقدم عليها فإنه يخشى، لكن لا يجزم بأنه وقع في الحرام، وهو قريب أن يقع في، خاصة إذا أكثر منه. دع ما يريبك، يعني ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، دع ما يريبك، لأن الذي يريبك هو اليسير وهو القليل، والذي لا يريبك هو الكثير، وهذا هو الأصل في الشريعة. فإذا رابك شيء فدعه، كما في حديث أبي أمامة عند أحمد، يعني إذا رابك شيء فدعه. وهذا في هذا الزمن كثير، خاصة في أمور المعاملات، كثرة وقوع المحرمات والمشتبهات من المساهمات والشركات التي تعامل بأمور منها ما هو محرم صريح، ومنها ما هو مشتبه شبه قوية، من أناس يضعون شروطا ومعاملات هي في الحقيقة موضع ريبة قوية، ويتبين في كثير منها أنها ربا صريح عند التتبع، وبعضها يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالشبهات إذا كثرت فإنها تظلم القلب وتوقع في الحرام كما تقدم، فلهذا وجب الحذر منها. وسيأتي إشارة إلى هذا أيضا في حديث نواب بن سمعان، إشارة إلى هذا المعنى، وأنه يرجع إلى حواز القلوب وما تتردد فيه النفس، إذا وقع تردد هل يرجع إلى ما في قلبه وما يتردد فيه، هذا لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث مشهور وإسناده ضعيف من طريق غرة بن حيوائيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقر هذا ضعيف، وقد رواه عن الزهري، والزهري إمام مشهور. ومثل هذا حينما يروي خبر ويكون أصحاب الزهري الكبار لم يعرفوه ولم ينقلوه مما يقع فيه التردد. فلهذا ذكر العلماء أن أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس وإبراهيم بن سعد الزهري لم يروه متصلا كما رواه قرة، بل رووه عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب مرسلا، وهذا هو الصواب أنه مرسل لا يصح متصلا كما قال قرة. وقد جاء من طريق عند أحمد ورأيت عبد الله بن عمر العمري، والعمري ضعيف، فهؤلاء الضعفاء لا يقبل قولهم مع واحد من هؤلاء، فكيف إذا اجتمعوا؟ هو من باب أولى، فلهذا يكون رفعه أو وصله منكر، لكن معناه ثابت صحيح في أن من حسن إسلام المرء بين أن الإسلام يوصف بالحسن وأنه درجات، وأحسن الإسلام هو أعلى خصال الدين وهو الإحسان. المرء جميع يعني يشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء تركه ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه، لأن فيما يعنيه غنية عما لا يعنيه، وفيما يعنيه شغل، فمن اشتغل بما لا يعنيه شغله عما يعنيه، ومن اشتغل بالمعاصي ضيع الطاعات، ومن اشتغل بالمباحات وأكثر منها ضعها في المشروعات، وهكذا من شغل قلبه بالبدع ضاق عن السنن، ومن أكل الخبيث لم يقبل الطيب. فمن حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، وأعظم ما لا يعنيه هو رأس المحرمات وهو الشرك، ثم تتلوه سائر المعاصي، فكلها أمور يجب الإعراض عنها. وأعظم ما يعنيه هو توحيد الله وما يتفرع عنه مما أوجب الله سبحانه وتعالى، ثم ما يتلوه بعد ذلك من الأمور المستحبة والأمور الحسنة، وكذلك ما يعنيه من أن يشغل وقته بالخير والذكر، ويستعين بالمباحات في القوة على الطاعات وأمور الخير، وأعظم ما لا يعنيه هو أن يطلق لسانه. فسيأتينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان لا يعنيك الحديث فلتصمت إلا أن تتكلم بخير، لأنه يشرع أن تتكلم به ولا تسكت. ومن ذلك مما لا يعنيه الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان، لأن اللسان محاسب وأنه يكتب عليه كل شيء، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكر في سياق الشرط يشمل كل شيء. والصحيح أن الملكين أو أن الملك الذي أنهما يكتبان كل شيء حتى المباحات، ثم بعد ذلك ينظر، فما لا تحريم فيه ولا مطالبة فإنه يمحى من صحيفته ويبقى ما فيه ثواب أو عقاب، فعليه أن يعرض. ثم أيضا من ذلك أن يظهر، أن يتكلم بأمر يظهر به الخير، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يظهر الغيبة والنميمة مظهر الدين والتدين، كما يقع من كثير من الناس ممن يفرقون ويشتتون ويوقعون النزاع والفرقة، يظهرون الغيبة والنميمة والتكلم في أعراض أهل العلم والعلماء وأهل الخير، يظهرونها مظهر التدين ومظهر التحذير من أهل الشر والبدع، مع أن في قلوبهم ما فيها من المقاصد التي ينتهى من مقاصد الدنيا. ولما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو إلى إياس بن معاوية، ذكر رجلا عند إياس بن معاوية، ذكره اغتابه، قال إياس بن معاوية لهذا الرجل: هل قاتلت السند؟ يعني في سبيل الله. قال قاتلت الهند؟ قال لا. قال سلم منك السند والهند ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ يعني كيف لم يتسع بطانك له حتى تكلمت فيه؟ فالواجب هو أن يعتني المسلم وخاصة طالب العلم بما يعنيه، وأن يحذر من أن يصرف أوقاته فيما لا يعنيه، وأن يخادع نفسه بأنه في أمر يعنيه، ثم بعد ذلك يؤول به إلى أمور لا تحمد مما هي من الأمور المحرمة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. وأبو حمزة هو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، ويقول: فلم يقل لي عليه الصلاة والسلام لشيء صنعته لما صنعته، وشيء لم أصنعه ألا صنعته، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. وأنس بن مالك له مناقب رضي الله عنه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أكثر ماله ولده، وقد بلغ أولاده، تجاوز أولاده 100 رضي الله عنه، وعمر حتى بلغ 99، أقل ما قيل 99 وأكثر ما قيل 103 سنين. اللهم أكثر ماله، فأكثر الله ماله وولده وبارك الله فيه. وعند البخاري في الأدب المفرد: وأعطي حياته، بسند صحيح. وكان بستانه يشم منه رائحة الريحان، وكان يثمر في السنة 2. وروى ابن سعد بسند جيد من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أنس رضي الله عنه، أو عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، أن أرضه انقطع عنها الماء، فقال جاءه عامله قال إنه قل الماء يشكو إليه، فدعا من معه واستسقى رضي الله عنه في الحال، استسقى، ثم مطرت السماء، تجمع السحاب فمطرت، فأمر أو من عنده أن ينظر أين بلغ المطر، فنظروا فإذا هو لم يجاوز بستانه رضي الله عنه. وفي قوله عليه لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان، والشارع لا ينفي مسمى اسم إلا لترك واجب، لا ينفي مسمى الإيمان إلا لترك واجب، لا يمكن ينفيه لأمر مستحب كما تقدم، يبين أنه أمر واجب. أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أمر واجب، وهذا يدخل فيه الأمور الواجبة والأمور المستحبة، لكن الأمور واجبة تجب، لأنه على الصحيح يدخل إذا كان مسمى الشيء يدخل فيه واجب مستحب دخل فيه الواجب لوجوب، والمستحب لاستحباب، مثل قوله تعالى وافعلوا الخير يشمل الواجبات والمستحبات، ولا نقول إنه مجاز، بل إن نقول يشمل الواجب المستحب، فحتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا يشمل أمور الدين والدنيا، فهو يحب لنفسه الجنة والفوز بها بالعمل بالخير وبما أمر الله به بالمحافظة على الواجبات من الصلوات واجتناب المحرمات، فيجب أن يحب لإخوانه كذلك، ولهذا يأمر بالمعروف وينهى عنه، ويجب عليه ذلك، لأنه ينكر المنكر بقلبه ويجتنبه بجوارحه، ولهذا يحب لإخوانه ذلك ويجب عليه ذلك، فوجب عليه أن ينكر ذلك على إخوانه، لأنه يحب لهم أن يجتنبوا ذلك، والمحبة هذه واجبة كما يرى أنه واجب عليه، وهذا في الأوامر وفي الواجبات. عند النسائي بسند صحيح حتى يحب لأخيه من الخير، من الخير شامل كل الخير، ومن ذلك أمور الدنيا، يعني مما لا يترتب عليه مفسدة في أمور الدنيا، لكن أعظمه ما فيه مصالح شرعية، ما يحب لنفسه. وأعظم المحبة بين أهل الإيمان هي المحبة في الله، وهي عقد الإيمان، وهي أوثق عرى الإيمان كما في الحديث الصحيح. وعند ابن حبان بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. الصحيحين من حديث أنس، حديث مسعود، حديث أنس، بل حكم قال بعضهم كابن كثير إنه متواتر، ومجموع الألفاظ يدل على أنه عليه السلام قال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، وفي لفظ المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وفي لفظ سألوه عن الهوى كما عند الترمذي في صفوان المعطل أنه أعرابيا ناداه ورفع صوته، فرفع النبي صوته قال ها أمو، يخبر أنه ها هنا، ثم قال أنت مع، قال المرء يحب القوم ولما يلحق، قال أنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه فإني أحب أبا بكر وعمر وعثمان، أو قال أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أكن عملت بعملهم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث فيه أحكام كثيرة بسطها يطول، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لجمع هذه الخصال التي هي أصول فيما يتعلق بالعصمة. حديث مسعود، هو عبد الله مسعود رضي الله عنه، توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه، فقيه عظيم وهو الصحابة، ثبت عن ابن عباس أنه قال أو قال أو هذا قال قاله ابن مسعود، قاله ابن مسعود في ابن عباس، قاله ابن مسعود ابن عباس قال لو بلغ أسنانا ما عشره منا أحد، يعني ما صار عشرة، يعني هذا قاله ابن مسعود في ابن عباس، مع أن المسعود تقدمت وفاته سنة 32 وابن عباس توفي سنة 68، فكيف بما حصل ابن عباس بعد ذلك؟ في المقصود أنه ورد في من كلام مسعود بن عباس. وابن عباس ورد فيه وابن مسعود ورد فيه فضائل رضي الله عنه، ورد في الحديث الصحيح من رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن ولاية عاصم عن زر بن حبيش عن مسعود رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا لفظ كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود. وروى أحمد بسند جيد أنهم كانوا مع النبي في سفر، مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وصعد عبد الله بن مسعود شجرة فرأوا وكان في ساقه حموش أي دقة، فكأن بعض القوم ضحكوا منه، قال عليه الصلاة والسلام: هما في الميزان أثقل من أحد. وكان رضي الله كما ذكروا صغير القامة، وكان الرجل الطويل إذا كان جالسا ووقف جانبه كان بقدره إذا كان قاعدا، لكن بإيمانه الذي يزن الجبال أعظم من الجبال كانت فضائله رضي الله عنه. وجاء في حديث صحيح أنه: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن ترى سوادي، أنه أذن له على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مناقبه وفضائله كثير رضي الله عنه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مثل ما تقدم، فإذا قالوا قد عصوا مني دماءهم وأموالهم ومعصوم الدم والمال إذا دخل في الإسلام، وهذا هو حق الإسلام. وهذا مثل ما تقدم شاهد أن أخبار عليه الصلاة والسلام يوضح بعضها بعضا، ولهذا إذا جاءك الخبر انظر إلى الأخبار الأخرى التي في معناه تبين لك معنى هذا، معنى بحق الإسلام يؤخذ به بأمر واجب عليه. فإذا قتل معصوما من أهل الإسلام إلا بحدها، أو الثيب الزاني وهو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح، هذا هو الثيب الزاني، فهذا دمه هدر كما في الحديث، دمه هدر. والنفس بالنفس. وهذه مسألة الثيب الزاني في أحكام يتعلق بالقاتل أنه يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت، لكن هل يجمع له مع الرجم الجلد؟ الجمهور على أنه لا يجمع لهما، وذهب علي رضي الله عنه إلى ذلك وفعله بشراحة الهمدانية، قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أنه لا يجمع بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر برجم ماعز واليهود والمرأة واليهوديين لم يأمر بجلدهما، وكذلك حديث عبادة بن الصامت ليس فيه الجلد، وذهب الجمهور إلى أنه منسوخ وأنه يكتفى بالرجم كما تقدم. والنفس بالنفس، من قتل نفسا فإنه يقتل، وهذا العام مخصوص يخص منه إذا قتل المسلم كافرا، فإن المسلم لا يقتل بالكافر. أما الحربي هذا دمه هدر، وغير الحربي فإن كان من أهل العهد فلا يجوز قتله لأن له عهدا وذمة، لكن لا يقتل به إلا إذا كان قتله له على جهة المحاربة. فإن أهل الحرب يقتلون لفسادهم، ولهذا ذهب أهل العلم إلى أنهم يقتلون ولو لم يقتلوا، لأن قتلهم لدفع فسادهم. ومن ذلك ذهب مالك رحمه الله إلى أن القاتل غيلة لا يجري فيه عفو الولي، ولو عفى الولي فإنه لا يقبل عفوه، لأنه فساد ربما أعظم من فساد المحارب، في الذي يستدعي إنسان إلى مكان آمن يؤمنه على نفسه ويقتله غيلة يغتاله. هذا وإن كان الجمهور على أن الأمر للولي، لكن ذهب مالك إلى أنه يجري مجرى المفسد، وأن حقه للإمام، وأنه يقتل لعظمة شره وفساده. ومن هذا العموم يستثنى أيضا المملوك عند الجمهور، إذا قتل السيد مملوكه ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به، والقول الثاني يقتل هو قول أبي حنيفة، وهذا أظهر لعموم الأدلة. والوالد بالولد جمهور أنه لا يقتل به لما ورد في الأحاديث ابن عباس وحديث عمر، هو من طرق في عند الترمذي وغيره فيها كلام، لكن جاء له طريق جيد عند ابن الجارود رحمه الله، ولمالك في هذا تفصيل. والتارك لدينه، التارك لدينه الذي ارتد هذا يقتل على تفصيل في مسألة الردة، لكن الأصل أنه أن دمه هدر إلا إذا يعني حل قتله، لكن يجب دعوته إذا كان تركه لردة فإنه يبين له ذلك، إلا إذا كان التارك زنديق فهذا له، فإن هذا توبته لا تعلم، المفارق للجماعة. وأخذ العلماء من هذا أنه يدخل فيه، أنه يدخل فيه المفارق للجماعة ولو بغير ردة، الذي يشق عصا الجماعة ويخالفهم ويفارقهم. إذا قال إذا بويع لإمام فجاءكم من يشق عصاكم فاقتلوا بالسيف كائنا من كان، فلهذا كان الحكم شامل للخروج عن الجماعة أو الخروج عن الدين بالمشاقة وبالمفارقة. وهذا الحديث أيضا جاء له شاهد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لأنه لأن الحديث رواه مسلم رواه شيخان، وهو عند مسلم رواية الأعمش، عن رواية الأعمش أنه رواه من طريق شيخه إلى مسروق رضي الله عنه عن مسعود رضي الله عنه، ثم لما حدث به الأعمش إبراهيم بن يزيد النخعي حدثه عن الأسود عن عائشة بمثل حديث ابن مسعود. وجاء أيضا عن الترمذي والنسائي معناه من حديث عبد الله ابن مسعود، والله أعلم، وصلى الله وسلم.